السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، ذكر أهل العلم أن من علامات قبول العمل أن يكون الإنسان بعد عمله متواضعا لله عز وجل، وأن لا يمتن بعمله على الله عز وجل، بل يرى عمله قليلا ناقصا في جنب نعم الله عز وجل عليه. فمهما اجتهد في العمل ومهما أحسن في العمل فإنه يرى نفسه مقصرا ويرى عمله قليلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأمر الحاج في أعظم مواقف الحج بأن يستغفر الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالحاج إذا اجتهد في حجه ووقف بعرفة في أعظم موقف وأعظم ما يرجى فيه الله عز وجل إذا أفاض فإنه يستغفر الله، يستغفر الله عز وجل، لأنه يرى عمله قليلا صغيرا في جنب نعم الله عز وجل. فأنت أيها المؤمن المبارك، يا من امتن الله عز وجل عليك بالحج، عليك أن تزداد ذلا لله بعد حجك، بعد حجك، وأن تزداد تواضعا لله عز وجل بعد حجك، وأن لا تغتر بحجك، وأن لا يجعلك حجك تقدم على الذنوب بحجة أنك قد حججت لله عز وجل، وأنك قد عملت وأنك قد عملت. فالمؤمن الموفق الذي قبل حجه لا يزيده حجه لله إلا ذلا، ولا من الله إلا قربا، ولا من عمله إلا تقليلا، ولا من نفسه إلا بسوء ظن، ويرجو الله عز وجل أن يتقبل منه ويستغفر الله عز وجل من تقصيره. ثم أيها الفضلاء، إن من بركات حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها بركات، إن من بركات تلك الحجة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل فيها على نبيه آية عظيمة امتن فيها على المؤمنين وبين لهم معالم كبرى لدينهم. تلكم الآية هي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى الشيخان في الصحيحين أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمنا أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واقف بعرفة يوم جمعة. هذه الآية العظيمة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة، بين الله عز وجل فيها نعمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وامتن عليهم بهذه النعم، فالله أكمل لهم دينهم وأتم عليهم النعمة ورضي لهم هذا الإسلام، هذا الدين دينا. وهذه معالم كبرى لديننا. المعلم الأول أن الله عز وجل أكمل لنا الدين وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أكمل له الدين، وأنه صلى الله عليه وسلم بين لأمته الدين، فاجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم شهادة الله عز وجل وكفى بالله شهيدا، وشهادة أمته عندما سألهم صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فاللهم اشهد. هذا المعلم العظيم أن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق في الدين شيء يحتاج إلى إكمال. وهذا المعلم يدل الأمة على أن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل هو الذي أكمله، وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فإنه لا يكون بعد زمنه صلى الله عليه وسلم دينا. فما يحدثه الناس من أمور يتقربون بها إلى الله عز وجل نسألهم عنها سؤالا عظيما، وهو: هل كانت هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تكن؟ فإن قالوا: إنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طالبناهم بالدليل، فإن أتوا بالدليل فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتوا بالدليل فهي مردودة لا خير فيها. وإن قالوا: إنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: إنها ليست من الدين وليست من القربات، لأن الله عز وجل قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد قرر العلماء أيها الإخوة أنه ما من بدعة تحدث إلا وتميت سنة، لأنها تدخل في الدين فتخرج بمقدارها ما يكون من الدين. وكلما أوغل العبد في البدع كلما ابتعد عن كثير من أمور دينه. وأما المعلم الثاني فهو تمام النعمة، فالله عز وجل أتم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم النعمة بذلك الدين. ومعنى ذلك أيها الإخوة أن كل قربة أو كل عبادة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليست نعمة، وإنما هي نقمة، لأن الله عز وجل قد أتم النعمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن عبادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس نعمة، وإنما هو نقمة على صاحبه ونقمة على الأمة التي تتقرب بتلك البدعة. وأما المعلم الثالث فهو أن الله عز وجل قد رضي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأولها وآخرها الدين الذي أكمله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يرضى الله بعباده إلا إذا كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يحدثه المحدثون من بدع يتقربون بها إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يرضاها. فالأمة واجب عليها أن تشتغل بالتقرب إلى الله بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأمة اشتغلت بهذا لكفاها هذا خيرا ولما احتاجت إلى غيره مما يحدثه المحدثون. وإن الواجب على المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أن يجتنب البدع وأن يحذر المحدثات وأن لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا حبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم أن كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله لم تكن على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعملها ولم يرشد إليها أنها مردودة على صاحبها لا خير فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا تكفي أحبتي في الله نيات طيبات لتصلح القربات، وإنما لا بد أن تجتمع مع النية الطيبة متابعة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها لما أخبروا بها لأنهم مؤاخذون بذنوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم بنية طيبة صالحة: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر بقلب طيب: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر بنية صالحة: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن نياتهم، وإنما بين أنهم في هذا لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة جامعة مانعة، وهي أنه لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من اتبع سنته ولزم سنته. أما من رغب عن سنته وأعرض عن سنته فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن المؤمن الناصح لنفسه يكون لازما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع حذرا منها، حتى لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيا أمة محمد يا من أحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبكم لأنفسكم ومن الناس أجمعين، اعلموا أن طريق الجنة في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خير في أمر يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اختلاف وشر وفرقة. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، بين المخرج من الاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف وشر وفرقة، ولا يأتي الأمة بخير. وبين للأمة أن الخير في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالله الله الله عباد الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوها وعظموها والزموها، واعلموا أنها درب هو في أيديكم اليوم ويصل بكم إلى الجنة إن شاء الله. وإياكم عباد الله أن تكونوا ممن يحقرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، فيرونها قشورا، أو يرون أنه لا حاجة للأمة إليها، وأن آراء الرجال وتنظير السياسيين يقدم على ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا والله لا يجلب للأمة خيرا، ولا يزيدها إلا ذلا، ولن تعز الأمة إلا بما عز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله عباد الله، في هذا الباب العظيم الذي امتن الله عليكم به في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وإن في حديث عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة يجب علينا أن نقف عندها عباد الله، ألا وهي أن الاحتفالات بالمناسبات الدينية إنما هي من عادات اليهود وليست من سنن المسلمين. فإن هذا الرجل قال لعمر رضي الله عنه: آية تقرؤونها في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فمن عادات اليهود أنهم يحتفلون بالمناسبات الدينية ويجعلون ذلك عيدا، أما المؤمنون فليس هذا من سنتهم. فهذا هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: قد علمنا أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واقف بعرفة يوم جمعة، ولم يحتفل عمر رضي الله عنه بهذه المناسبة العظيمة، ولم يجعلها عيدا، ولم يحتفل قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عثمان، ولا علي رضي الله عنهما، ولا أئمة المسلمين. وإنما المسلمون يشكرون الله عز وجل على نعمائه، ولا يحدثون الأعياد بالمناسبات الدينية، فلا يقيمون عيدا للموالد، ولا يقيمون عيدا لنزول القرآن، ولا يقيمون عيدا للهجرة، ولا يقيمون عيدا للإسراء والمعراج، وإنما يعرفون نعمة الله عليهم فيشكرونها. أما جعل ذلك أعيادا فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة الخلفاء الراشدين، ولا من سنة الأفاضل من علماء المسلمين، وإنما دخل هذا على المتأخرين من المسلمين في أقوام من أهل البدع أخذوا كثيرا من بدعهم عن اليهود، فبينهم وبين اليهود شبه كثير جدا في عباداتهم وتقرباتهم إلى الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الأصفياء الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة كالأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. هؤلاء الأئمة الأربعة الذين لم ينقل عنهم أنهم كانوا يجعلون المناسبات الدينية عيدا، وكذلك من بعدهم من العلماء، إلى أن أحدث في المسلمين من أحدث ما أحدث من البدع. فالله الله أحبتي في الله، ما أجمل السنة، ما أحسن السنة. إن للسنة نورا، وإن للسنة عزا، وإن للسنة كرامة، ولا خير فيما خالفها. فاتقوا الله عباد الله، وتقربوا إلى الله بما شرع الله حتى تلقوا الله عز وجل وأنتم على ذلك. وهنيئا لمن عاش على سنة ومات على سنة، فإنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحدثون المبتدعة فإنهم متوعدون بأن يذادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم أكرمنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وثبتنا عليها إلى أن نلقاك. وأما درسنا أحبتي في الله في الفقه، فهو كما ذكرت لكم البارحة في يومنا هذا في إكمال شرح كتاب الطهارة من دليل الطالب. وقد كنا وقفنا سابقا في باب الآنية، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. نعم، تقدم معنا أيها الإخوة أن آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيهما بإجماع العلماء، وليس هناك خلاف يعتد به في هذا، وأن العلماء قد اختلفوا في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وقدمت لكم أن الأقرب والأحوط والأرجح أنه يحرم على المسلم أن يستعمل آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. فتفرعت على هذا القول هذه المسألة: إذا كان يحرم على المسلم أن يستعمل آنية الذهب في الوضوء وأن يستعمل آنية الفضة في الوضوء، فما حكم الوضوء إذا توضأ المسلم من إناء ذهب أو من إناء فضة؟ يعني يا إخوة، لو أن إنسانا وجد صنبور ماء من ذهب ففتح الماء وتوضأ، وهذا الماء يأتيه من صنبور ذهب، أو وجد إناء من ذهب فوضع فيه ماء طهورا وبدأ يتوضأ به، ما حكم هذا الاستعمال؟ هذا الاستعمال حرام على الراجح، لكن ما حكم هذا الوضوء؟ هل الوضوء صحيح؟ قال المصنف: وتصح الطهارة بهما، يعني تصح الطهارة بالماء من إناء الذهب أو الفضة. طيب لماذا؟ قالوا لأن التحريم تحريم الاستعمال أجنبي عن الوضوء، بمعنى أن الوضوء إنما هو بالماء وبحركة المتوضئ، فالماء مباح وحركة المتوضئ مشروعة في أعضاء الوضوء، والتحريم متعلق بأجنبي. والقاعدة عند أهل العلم أن التحريم إذا كان متعلقا بأجنبي عن العبادة لا يقتضي الفساد، بل تكون العبادة صحيحة. بعبارة أخرى يا إخوة، أن التحريم هنا منفصل عن العبادة، منفصل عن العبادة. لماذا؟ لأنه ليس في شرط لها، ولا في مقدمة لها، ولا في أمر لازم لها، وإنما في أمر زائد. يمكن أن يتوضأ الإنسان بغير إناء أصلا، فالإناء قدر زائد عن الوضوء، وبالتالي لا أثر له في الوضوء، فالوضوء صحيح والاستعمال حرام، فيأثم لاستعماله ووضوءه صحيح. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المتمشي مع القاعدة في مسألة النهي. فإذا كان النهي عن أجنبي عن العبادة، وكانت العبادة منفصلة عن هذا الأجنبي، فإن العبادة تكون صحيحة. إذن الوضوء من إناء الذهب صحيح مع حرمة الاستعمال، الغسل من إناء الذهب صحيح مع حرمة الاستعمال. قال وبالإناء المغصوب، وبالإناء المغصوب بمعنى إذا غصب إناء وأخذه من غيره بالقوة بغير وجه حق، ثم وضع فيه ماء فاغتسل للجنابة أو توضأ، فوضوءه صحيح وغسله صحيح. لماذا؟ لنفس العلة التي ذكرناها في آنية الذهب والفضة، وهي أن الإناء هنا أجنبي عن الوضوء، بل الوضوء مستقل، بخلاف ما قلنا يا إخوة في الصلاة في الدار المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، فإنه هناك قلنا إنه لا يصح. لماذا؟ لأن العبادة جزء من الغصب. عندما غصب الإنسان الأرض فصلى في هذا الأرض، فسجوده غصب وركوعه غصب، وهكذا في الماء المغصوب هذه العبادة بالماء كلها غصب، بخلاف ما في هذه المسألة عند جمهور العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. نعم، هنا جاء بمسألة. إذا عرفنا أن الإناء إناء الفضة وإناء الذهب يحرم على المسلم أن يستعمله في الأكل والشرب وفي بقية الاستعمالات، وأن المموه المزين بالذهب والفضة كذلك حرام، جاءت مسألة وهي مسألة الإناء المضبب. ما معنى المضبب؟ يعني الموصول، فالتضبيب هو وصل الكسر في الإناء. يعني يا إخوة، إذا كان عند الإنسان إناء من حديد فشق هذا الإناء شق، فوضع مكان الشق فضة، فما الحكم؟ قال لك المصنف: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة. أولا التضبيب وهو وصل ليس تزيين، بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. فهذه شروط: الشرط الأول أن يكون التضبيب بالفضة. طيب هذا يخرج ماذا؟ تضبيب بالذهب فلا يجوز، يبقى على الأصل أنه حرام، وإنما يكون التضبيب بالفضة. والشرط الثاني أن يكون التضبيب يسيرا، وهذا يخرج الكثير. طيب كيف نعرف اليسير القليل من الكثير؟ قالوا أصح الأقوال في هذا أنه يرجع إلى العرف، فإذا كان في العرف قيل هذه الفضة كثيرة فهي كثيرة، وإذا كان في العرف يقولون هذه يسيرة أو قليلة فهي قليلة. لماذا؟ للضابط الذي ذكرناه مرارا، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فنرجع إلى العرف. والشرط الثالث أن يكون للحاجة. ما معنى للحاجة؟ يعني من أجل الوصل، وليس المراد بالحاجة هنا يا إخوة أن لا يجد الإنسان حديدا أو نحاسا، وإنما المراد أن ينكسر الإناء أو يشق الإناء، فإذا انكسر الإناء أو شق الإناء وجدت الحاجة، فيجوز للإنسان أن يضبب الإناء بالفضة اليسيرة. طيب هذا كلام، ما الدليل عليه؟ الدليل عليه ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري في الصحيح. أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدح الذي كان يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، انكسر يعني شق، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أقداح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا في شأنه كله، كان عنده قدح من خشب، قدح من خشب، ولما كسر ضبب بحديد لأنه خشب، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم قدح من حديد. فأنس رضي الله عنه يقول إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ. هنا احتار العلماء، فاتخذ هل هذا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم أو عائد على أنس رضي الله عنه؟ هل الذي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس رضي الله عنه؟ وسواء كان المتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان المتخذ أنسا رضي الله عنه، فإن الحكم لا يتغير، لأن هذا الإناء هو إناء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه ويستعمله، فلو كان المتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فالدلالة ظاهرة، ولو كان المتخذ أنسا رضي الله عنه لو كان حراما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد الإنكار علمنا أن ذلك جائز. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. طيب من أين أخذنا هذه الشروط؟ قلنا أن يكون من فضة لأنه قال من فضة، قال من فضة. طيب يأتي قائل منكم يقول يا شيخ لماذا لا نقيس الذهب على الفضة؟ لماذا لا نقيس الذهب على الفضة بجامع الثمنية في كل، الفضة ثمن والذهب ثمن، لماذا لا نقيس الذهب على الفضة فنقول يجوز بالذهب قياسا؟ قلنا لأن الذهب والفضة بينهما فرق في الاستعمال. ألا ترون أنه يحرم على الرجل أن يتخذ خاتما من ذهب، ويحل له أن يتخذ خاتما من فضة؟ يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، ويحرم عليه أن يتخذ خاتما من ذهب، فعلمنا الفرق بين الفضة والذهب، فلا يصح أن نقيس الذهب على الفضة مع الفرق بينهما، مع الفرق بينهما. طيب، من أين أخذنا أن تكون يسيرة؟ قالوا لأن الإناء صغير، الإناء أصلا صغير، والذي ضبب هو مكان الكسر، فلا شك أن مكان الكسر يكون صغيرا، يكون يسيرا، فيكون التضبيب يسيرا. طيب لماذا منعنا الكثير؟ منعنا لأن الأصل المنع، لأن الأصل المنع، وأن يكون للحاجة لا للزينة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضبب إناؤه بالفضة لما انكسر، فدل ذلك على ما ذكرنا. إذن يباح للإنسان أن يضبب إناءه المنكسر بيسير الفضة، وأن يشرب في ذلك الإناء لورود الدليل على هذا، وهذا أصح أقوال العلماء في المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. نعم، هذه المسألة يا إخوة يحتاجها المسلمون كثيرا، ولا سيما في زماننا هذا. لو أن الإنسان سافر إلى بلاد الكفر أو كان يعيش في بلاد الكفر، فهل يجوز له أن يأكل في الأواني، أواني الكفار، الأواني التي في المطاعم مثلا، هل يجوز له أن يلبس من ثياب الكفار؟ فنقول يا إخوة إن أواني الكفار وثياب الكفار لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون مصنعة عندهم لا مستعملة، أن تكون مصنعة عندهم لا مستعملة منهم، فيكون الإناء مصنوعا في ديار الكفر، يكون مصنوعا في ديار الكفر، ويأتينا من المصنع ما استعملوه لكن صنعوه، أن يكون الثوب مخيطا في بلاد الكفر ويأتينا مصنوعا من عندهم ما استعملوه، وهذا جائز استعماله بلا إشكال، هذا جائز استعماله بلا إشكال ما لم يكن محرما في ذاته. لماذا؟ لأن الأصل الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأواني من الكفار والثياب من الكفار فلم يرد عنه ردها صلى الله عليه وسلم، ولأن إجماع المسلمين العملي على هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، المسلمون تأتيهم أواني مصنعة في ديار الكفر فيستعملونها، تأتيهم ثياب مصنعة من الكفار فيستعملونها، وهذا إجماع عملي، وهو إجماع قطعي على الجواز. الحالة الثانية أن تكون تلك الثياب والأواني مستعملة من الكفار، قد استعملها الكفار، وهنا لا يخلو الأمر من قسمين: القسم الأول أن لا نعلم أنهم استعملوها في النجاسة، أن لا نعلم أنهم استعملوها في النجاسة، يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم مجهولة، مجهولة الحال، فيما استعملوها الله أعلم. وهنا هذه الآنية طاهرة وهذه الثياب طاهرة، وما دامت طاهرة فإنه يجوز استعمالها. يقوم قائل ويقول: أواني الكفار التي استعملوها وثياب الكفار التي استعملوها طاهرة، من أين لك هذا؟ نقول: يقول العلماء يدل على هذا أدلة. الأمر الأول ما تقدم معنا من أن الأصل في الأواني الطهارة إلا بناقل ينقل ولا ناقل هنا، أن الأصل في الأواني وكذلك الثياب الطهارة، ولا ينقل عن الأصل إلا بناقل ولا ناقل هنا. هذا وجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوا أواني الكفار المستعملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي فأجابه كما عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. ولا شك أن اليهودي إذا دعاه إلى الطعام سيقدم الطعام في آنيتهم. أيضا جاء في الصحيحين أن يهود خيبر أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وضعوا فيها سما، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها لقمة ولكنه لم يبتلعها وأكل منها بعض الصحابة. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن المهدي امرأة من يهود خيبر. والغالب أن الشاه إذا كانت مشوية مهيئة تكون في آنية، فدل ذلك على جواز استعمال الأواني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد سقوا واستقوا وتوضأوا من مزادة مشركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير مع أصحابه ففقدوا الماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير فيما أحسب ليتفقد الماء ويبحث عنه، فوجد امرأة مشركة بين مزادتين قد ملأتهما بالماء، فسألاها عن عهدها بالماء، متى عهدك بالماء؟ قالت أمس هذه الساعة، يعني لها عن الماء يوم، فالماء بعيد. فأخذاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب النبي صلى الله عليه وسلم من المزادة في الأوعية فسقوا واستقوا ولم ينقص ذلك من مزادتها شيئا. طبعا الذي جاء في الرواية والحديث في الصحيحين، الذي جاء في الرواية أنهم استقوا وسقوا، ولم يصرح في الرواية بأنهم توضأوا، لكن هذا معلوم بالضرورة ما دام ما كان عندهم ماء ووجدوا هذا الماء واستقوا، من الضروري أنهم توضأوا به. الشاهد يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من مزادة المشركة وهي من آنية الكفار. كذلك أيضا يدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغنمون في غزوهم للكفار فيصيبون أواني وثيابا ويستعملونها ولا يعاب عليهم ذلك، كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، فدل ذلك على الجواز. القسم الثاني أن يعلم أنهم يستعملونها في النجاسة، أن يعلم أنهم يستعملونها في النجاسة. مثلا يا إخوة بعض الأكواب معروف أنها إنما تستعمل في الخمر، بعض الأكواب بهيئتها معروف أنها إنما تستعمل في الخمر، قد تأتي في فندق في نزل في ديار الكفر وتجد هذا الكوب المستعمل عادة عندهم في الخمر موضوعا فوق الثلاجة، هنا يعلم أن هذا الكوب يشربون به الخمر، يشربون به الخمر. أو يعلم أن هذا المطعم يقدم الخنزير في هذه الأواني. ففي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز استعمالها إلا إذا لم يوجد غيرها، لا يجوز استعمالها. إذا وجدت إناء آخر فلا يجوز لك أن تستعمل هذا الإناء، وجدت على الثلاجة في الفندق هذا الكوب الذي لا يستعمل عادة عندهم إلا في شرب الخمر، وجدت هذا الإناء من بلاستيك مثلا، تشرب في هذا الإناء ولا تشرب في ذلك الكوب. فإن لم تجد فواجب عليك أن تغسلها أو تأمر بغسلها، واجب عليك أن تغسلها أو تأمر بغسلها. ما الدليل على هذا؟ دليل هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. فإن قال قائل: إن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، وما فصل، ما فصل، وأنتم فصلتم، قلنا فصلنا جمعا بين الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجاوره اليهود وكانوا يهدون إليه ويقبل هداياهم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل الأواني، فحمل ذلك على قوم لا يتورعون عن النجاسة ويعلم أنهم يستعملون الأواني في تلك النجاسات جمعا بين الأدلة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يشمل الكفار جميعا سواء كانوا من أهل الكتاب أو لم يكونوا، أن آنيتهم طاهرة وأن ثيابهم طاهرة. طيب، الثياب على نوعين: نوع يلي العورة ونوع لا يلي العورة، يعني الثوب القميص لا يلي العورة، ما يسمى باللباس الداخلي السروال القصير يلي العورة. فبعض أهل العلم فرق بين الثياب التي تلي العورة والثياب التي لا تلي العورة، فقال الثياب التي لا تلي العورة طاهرة، أما الثياب التي تلي العورة فإنها تغسل قبل أن تستعمل، تغسل قبل أن تستعمل. لماذا؟ لأن المعلومة من الكفار أنهم لا يتورعون عن النجاسات، ما يستنجئون. هذا يراه الناس الذين يرون الكفار، يأتون يقفون عند صنبور كذا ويقضون يبولون ثم يمشون، ما يغسلون ما يمسحون. وبالتالي الغالب بل المعلوم أن ما يستعملونه مما يلي عوراتهم يكون نجسا، يكون نجسا، ولذلك يجب غسله قبل استعماله. هذا الصواب على ما ذكرناه في الآنية، ما علمت نجاسته فإنه لا يجوز استعماله حتى يغسل، فإذا غسل جاز استعماله. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. الله أكبر، هذه قاعدة يا إخوة شريفة في فقهنا وديننا، اليقين لا يزول بالشك، والشك لا عبرة به. الأصل في الثياب الطهارة، فالشك لا يزيل الطهارة. بعض الناس يقول والله ثياب الكفار نشك فيها، نقول اليقين لا يزول بالشك. والله هذه الآنية أشك فيها، يمكن أنهم استعملوها في طبخ الخنزير في لحم الخنزير يمكن، نقول اليقين لا يزول بالشك، الأصل أنها طاهرة. إذن إذا جاءك إناء من آنية الكفار فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تعلم أن هذا الإناء طاهر غسل، تعلم أنهم غسلوه وقدموا لكم لك الطعام فيه، وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن تعلم أنه نجس، أن تعلم أنه نجس على سبيل الافتراض والاحتمال، طبق إناء كنت ترى فيه لحم الخنزير ثم وضع لك فيه طعاما، تعلم أنه متنجس بلحم الخنزير، فهنا لا يجوز لك أن تأكل فيه حتى يغسل إذا لم تجد غيره. أما إذا وجدت غيره فتستغني بغيره عنه. الحالة الثالثة أن لا تعلم، محل شك، يمكن ما أدري، يمكن أنه استعمل في نجاسة، نقول اليقين لا يزول بالشك والأصل الطهارة، فيجوز لك أن تستعمله ولا يحرم عليك أن تستعمله. وهذه القاعدة يستعملها المسلم في جميع أحواله. يعني بعض الناس يأتينا يقول يا شيخ أنا في الطواف شككت أني أحدثت، شككت، والآن أنا والله يا شيخ في قلق شديد، هذا طواف الإفاضة. نقول اليقين لا يزول بالشك. أنت توضأت؟ قال نعم توضأت. متيقن أنك كنت على وضوء؟ قال نعم. نقول خلاص الحمد لله، الشك لا يرفع اليقين، طوافك صحيح ووضوءك صحيح. جاءنا إنسان قال يا شيخ أنا صليت العشاء مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذهبت إلى البيت بعد الساعة 11 الثانية عشر دخلت أعز الله السامعين الحمام فرأيت في لباسي أثر نجاسة، رأيت مثلا أثر الغائط في لباسي الساعة 11 في الليل، فما حكم صلاة العشاء؟ نقول صلاة العشاء صحيحة إلا إذا علمت أنه حصل في أثناء صلاة العشاء. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، فلا ترتفع بالشك. ولذلك ماذا يقول لك الفقهاء؟ وهذا فقه دقيق يا إخوة وعظيم ينتفع به المسلم في كل شيء. يقولون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. هذا الذي أصاب ثوبك حادث جديد، الأصل أن نضيفه إلى أقرب وقت ممكن، وأقرب وقت ممكن هو ما بعد الصلاة، فنضيفه إلى أقرب وقت ممكن، نقول صلاتك صحيحة. شخص جاءنا قال يا شيخ أنا قمت واستيقظت لصلاة الفجر وتوضأت وذهبت وصليت مع الناس، وبعد ما صليت رجعت ونمت بعد الفجر ساعة، ثم استيقظت فدخلت الحمام فنظرت في لباسي فوجدت منيا في اللباس. طيب تتذكر احتلاما؟ قال لا والله، لا قبل الفجر ولا بعد الفجر ما أتذكر. نقول صلاة الفجر صحيحة لأن اليقين لا يزول بالشك، ويضاف الحادث وهو خروج المني إلى أقرب الأوقات وهي النومة بعد الفجر، وهي النومة بعد الفجر. وهذه القاعدة يا إخوة يستعملها الإنسان حتى في حياته مع أهله بعيدا عن الأحكام، حتى في التعامل مع أهله. الإنسان في خضم الحياة تطرأ عليه شكوك وينميها إبليس، فنقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. علمت أن امرأتك شريفة عفيفة لا تتبع الشكوك، واليقين لا يزول بالشك. وهكذا، وهذه القاعدة أنا أسميها القاضية على الوساوس. لو أن المسلم أدرك أن اليقين لا يزول بالشك لمات أكثر الوسواس عنه، لأن ما دمت على يقين فالشكوك لا تضرك. ولذلك لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف، يعني من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. أما الشكوك فلا عبرة بها. نعم. قال رحمة الله عليه: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. طيب، لعلنا نقف هنا لأن هذه المسألة فيها عدة نواحي، فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم، وغدا نكمل إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول: أنا إمام إحدى المساجد في بلاد الكفار، والمذهب الرسمي في هذه البلاد هو المذهب الحنفي، فيطلب مني أن أتكلم في الفقه في حدود هذا المذهب، فهل ترشدوني إلى كتاب أو شروح صوتية تشرح هذا المذهب وتبين الأخطاء والصواب فيه؟ وأرجو نصيحتكم كيف أتصرف في التعامل مع ما يرد من أخطاء في هذا المذهب. أولا يا إخوة، قبل أن نجيب على السؤال أذكر نفسي وإخواني المسلمين بإخواننا المستضعفين في عدد من البلدان، أذكر نفسي وإخواني بإخواننا في سوريا، وقد اشتد عليهم الكرب بتدخل بعض دول الكفر في الوضع الآن هناك، فأوصي نفسي وإخواني بأن ندعو لإخواننا في سوريا بأن يدفع الله عنهم البلاء ويفرج عنهم الكربة، هؤلاء إخواننا ولهم علينا حق عظيم، فندعو لهم في دعائنا في سجودنا في صلاتنا، وكذلك ندعو لإخواننا في اليمن، وندعو لإخواننا في بورما، كما ندعو لإخواننا في ليبيا بأن يهديهم الله عز وجل وأن يدفع عنهم البدع والأهواء وأهلها، وأن يجمع كلمتهم على الخير، وندعو لضال المسلمين في كل مكان بأن يهديهم الله عز وجل إلى الحق والهدى. فهذا الأمر يا إخوة متأكد علينا في هذه الأيام، في هذه الأيام العظيمة التي يعيش فيها إخواننا في هذه الكرب العظيمة. ولا شك أنه كما قرر أهل العلم أن الدعاء لأهل الحق بالحق من الجهاد في سبيل الله، فالجهاد بالدعاء نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. وأما سؤال أخي فأنا أستغربه في الحقيقة، لأنه يقول إنه في ديار الكفر والمذهب الرسمي، ما يمكن، يعني ما يمكن يكون فيه مذهب رسمي في ديار الكفر، لكن يقول المذهب المعمول به نعم، أما المذهب الرسمي، المذهب الرسمي يكون في دولة إسلامية، يقال إن المذهب الرسمي في هذه الدولة الإسلامية هو كذا، أما شخص يعيش في دولة غربية مثلا ويقول المذهب الرسمي، ما فيه مذهب رسمي، لكن هو مذهب معمول به. ولا شك أنه يجب أن نعلم الناس، وخاصة قد رأينا إخواننا في المغرب في الغرب، ينبغي أن نعلمهم الحكم بالدليل، نأخذ من أئمتنا، لا نخرج عن أئمتنا، ونعلمهم الحكم بالدليل وننشر لهم الفقه بالدليل. فهذا الذي يعني ينبغي. وأما يعني الفقه في المذهب الحنفي، فلا شك أن المذهب الحنفي مذهب فقهي من مذاهب المسلمين، وفيه صواب كثير وفيه خطأ كثير مثل بقية المذاهب، لا يوجد مذهب كل ما فيه صواب، كما أنه لا يوجد مذهب كل ما فيه خطأ، بل فيه الصواب وفيه الخطأ، والكتاب والسنة حاكمان على الجميع، وإليهما يرد عند التنازع. لكن إذا أردت أن تتفقه في هذا المذهب، أنا لا أعرف الحقيقة يعني شرحا للمتن على شرطك بأنه يبين الصواب ويبين الخطأ، لكن من أحسن كتب المذهب الحنفي ثلاثة كتب، يعني بدائع الصنائع للكاساني، وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام، وفتح الغفار لابن نجيم. هذه الكتب الثلاثة من حيث الفقه في المذهب الحنفي من أحسن الكتب. والكمال بن الهمام له آراء وله ترجيحات في الفقه أكثر من غيره، ويهتم بالحديث لأن عنده يعني علما بالحديث، فله عناية بالحديث، فهذه الكتب يستفاد منها في التفقه في المذهب الحنفي. لكن كما قلت ينبغي أن نعلم الناس الفقه على الدليل، خاصة إخواننا الذين يعيشون في الغرب مثلا، هؤلاء لا يلزمون بمذهب معين، وليس هناك حاجة لأن ننشر بينهم مذهبا معينا، ولكن ننشر ما دل عليه الدليل بحسب علمنا، وهذا الذي أوصي به. نعم. ومن أسف أنك تجد أن بعض المسلمين في ديار الكفر مع قلتهم متفرقون من أجل المذهب، هؤلاء ينحازون معا لأنهم أحناف، هؤلاء مجموعة مع بعضهم لأنهم مالكية، هؤلاء ينحازون مع بعض. والله يا إخوة، الفرقة من أجل المذهب أو من أجل الأرض أيضا. مسلمون في مكان واحد يعيشون في غربة، قال هؤلاء المغاربة، هؤلاء الأتراك، هؤلاء مسلمون. نحرص على أن نجتمع على التوحيد والسنة، نحرص على أن نجتمع على التوحيد والسنة، لا على نوع أرضي ولا على مذهبي، على التوحيد والسنة. نعلم الناس التوحيد، نعلم الناس السنة، نجتمع على هذا حتى تجتمع كلمتنا ونعز وتظهر عزتنا. فالوصية هي هذه يا إخوة، أن نبتعد عن هذه التفرقات الأرضية، وأن نبتعد عن التفرقات المذهبية، ونعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى كلام علمائنا، ونأخذ من كل عالم ما أصاب فيه، ونستغفر له فيما أخطأ، ونعلم أن له أجرا. ففقهاؤنا المعتمدون الكبار إن اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإن اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، ولا يجوز لنا أن نتابعهم على خطائهم، بل نستغفر لهم ونعرف لهم فضلهم، ونأخذ بما هو راجح وما يدل عليه الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: انتهيت من طواف الوداع قبل المغرب بنصف ساعة تقريبا، وكنت جائعا فأخذت طعاما من المطعم بجوار المسجد الحرام وأكلت، ثم صليت المغرب، ثم ذهبت لركوب السيارة إلى جدة، فما حكم طوافي؟ أقول: بارك الله لك فيما أكلت، وتقبل الله لك وتقبل الله منك ما عملت، لا شيء ولله الحمد والمنة، ولا بأس فيما فعلت. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: خرجت من منى يوم 12 بعد الرمي بعد الظهر، وأنا عازم على العودة على نية التأخير، وفي مكة مرضت إحدى الأخوات فعزمت على عدم العودة إلى منى والتعجيل، هل علي شيء؟ هذا في تفصيل. إن كنت عزمت على التعجيل قبل الغروب، قبل غروب شمس يوم 12، غيرت نيتك فلك هذا ولا حرج، لك هذا ولا حرج. أما إذا غربت الشمس وأنت عاقد النية على البقاء على التأخر، فليس لك أن تتعجل، لأنه لزمك هنا التأخر، لأن الغروب أدركك وأنت في منى حكما، لأنك ناو البقاء شرعا. فليس لك أن تغير نيتك بعد الغروب إلى التعجل. فإن كان الذي وقع منك أنك غيرت قبل المغرب فالحمد لله لا شيء، وهذا جائز ولا حرج فيه. أما إذا كان الذي وقع إنما هو بعد المغرب أو بعد العشاء، فهنا في هذه الحال يقول لزمك المبيت في الحقيقة والرمي في يوم الثالث عشر، فإن لم تفعل فإنه يلزمك على الراجح أن تتصدق بصدقة من أجل الليلة، وأن تذبح ذبيحة من أجل ترك الرمي في يوم الثالث عشر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم مصافحة المخطوبة وما حكم الكلام هاتفيا مع امرأة من غير المحارم؟ المخطوبة الشر أعظم من الأجنبية. الأجنبية التي لم يخطبها الإنسان لا زال بينه وبينها فجوة كبيرة، ومصافحته حرام، لكن المخطوبة أصبحت أقرب، فإذا صافحها كان إلى ما بعد المصافحة أقرب. وكم حصل، كم حصل بين الرجال والنساء في الخطبة من وقوع في الفاحشة والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يأتي الرجل يقول: أنا ما أريدها هذه، ما تتورع عن الزنا، وهو اللي صافحها وهو الذي قادها إلى هذا. فالواجب علينا يا إخوة أن نحذر. المخطوبة امرأة أجنبية لا يحل لك منها شيء، لا يحل لك منها شيء، وإنما هي امرأة قد خطبتها رجاء أن تعقد عليها، فلا يحل لك أن تصافحها، ولا يحل لك أن تتكلم معها بالكلام الذي لا يحل مع المرأة الأجنبية. أما الكلام المباح مع المرأة الأجنبية من غير ريبة ولا فتنة فلا بأس به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم التسمية باسم ريان، وما حكم المساعدة التي تقدمها الدولة لمن لم يجد عملا في بلاد الكفر؟ طبعا يا إخوة، بالنسبة لمس أو مصافحة المرأة الأجنبية، النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة لا تحل له قط، حتى في البيعة، حتى في البيعة، والبيعة عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة، وأما النساء فلا، وإنما هي بيعة بالقول، فكيف بغير هذا الأمر؟ وورد في الحديث: لأن يضرب الرجل بمخيط في رأسه أيسر له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا المسيس مطلق، شمل كل مس للمرأة، ما هو زنا والعياذ بالله، أو ما دونه من ما هو مقدماته. فيجب على الرجل أن يتقي الله وأن يحذر من مكائد إبليس. السؤال: يقول: ما حكم التسمية باسم ريان، وما حكم المساعدة التي تقدمها الدولة لمن لم يجد عملا في بلاد الكفر؟ ما في بأس باسم ريان، ما في بأس، وهذه أسماء طيبة. وقد سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عن بعض أسماء مما هي أسماء في الجنة، فقال: هذه أسماء طيبة لا بأس بها ولا حرج فيها، لا حرج فيها. وأما أخذ ما يسمى بإعانة البطالة في الدول الكافرة، فمن كان مستحقا لهذه الإعانة وتنطبق عليه الشروط فلا بأس أن يأخذها، ويجوز له أن يأخذها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هذا نحن جمعية في بلد من بلاد الكفر، نقوم بجمع أموال الزكاة ونتكفل بإعطائها لمستحقيها، والسؤال: هل يدخل السكن والسيارة في الحاجيات؟ وهل من الحاجيات تعليم الأولاد، فنعطي من لديه أولاد مبلغ $400 كل شهر لأجل تعليمهم؟ أما بالنسبة للسكن، فإن كان المقصود أصل السكن بمعنى أن يسكن الإنسان فنعم، هذا من حاجيات الإنسان، لكن أن يملك السكن لا، ليس من الحاجيات التي ينظر إليها بالزكاة. يعني شخص مستأجر عنده قدرة على الاستئجار، لكن ليس عنده قدرة على أن يشتري بيتا ليس من أهل الزكاة بهذا السبب. لكن إنسان ما عندها الأجرة أو الذي عنده أقل من الأجرة المطلوبة منه، فنعم السكن من حيث حصوله ووجوده من حاجيات الإنسان، فمن قصرت أمواله عن إدراكه فإنه من أهل الزكاة، من أهل الزكاة. تعليم الأبناء هو من حاجات الناس اليوم، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعلم ابنه أصلا فهو محتاج فيعطى من الزكاة. أما أن يعطى للعلم لطلب العلم وليس للتعليم، يعطى ليأخذ مدرسة أعلى أو مدرسة خاصة أو نحو ذلك فهذا ليس من الحاجات. أما أصل التعليم فإذا كان الإنسان غير قادر على تعليم أولاده فإنه فقير في هذا الباب، يجوز أن يعطى من الزكاة من أجل أن يستطيع أن يعلم أولاده. نعم. أما ملك السيارة فليس من الحاجات، وأما يعني أن يجد الإنسان ما يتنقل به إذا كان ماله أقل من أن يستطيع أن يتنقل فيعطى ما يعان به على التنقل من الزكاة، أما الملك فلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من صلى في المسجد النبوي وبينه وبين القبلة القبر؟ يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أنحائه، ولا يضره لو صلى خلف القبر، غير أنه لا يجوز له أن يقصد الصلاة خلف القبر. أما كونه صلى في المسجد من الجهة التي هي خلف القبر فهذا لا يضره، والتحقيق أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل فيه القبر، بل القبر منفصل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أصله ومن جهة ما وضع عليه من الحيطان، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بعدة حيطان: حائط الغرفة، ثم حائط البيت الدار، ثم حائط بني، ثم حائط بني، ثم الحائط الذي بني في زمن عمر ابن عبد العزيز على شكل مثلث، وجعلت قاعدته إلى جهة القبلة ورأسه إلى جهة الشمال، فلا يتأتى لأحد أن يتجه إلى القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أنحائه صحيحة بإجماع أهل العلم، الإجماع العملي من لدن إدخال القبر وتوسعة المسجد من جهة القبر إلى يومنا هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. لكن كما قلنا لا يجوز أن يقصد أن يصلي خلف القبر لأن هذا القصد لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو حكم السنة بعد العصر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فلا يجوز للإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر إلا ذوات الأسباب، مثل أن يدخل المسجد بعد العصر فيصلي، لأنه هنا يصلي من أجل السبب لا من أجل الوقت. كذلك لو كان الإنسان يريد أن يستخير في أمر يفوت لو انتظر حتى يخرج وقت النهي، فيجوز له أن يصلي صلاة الاستخارة. أما سنة راتبة فليس بعد العصر سنة راتبة، بل هذا وقت نهي. وأما النفل المطلق فلا يجوز بعد صلاة العصر لأنه منهي عنه. وأما قضاء السنة الراتبة بعد العصر إذا قلنا بقضائها فإنه لا يجوز، وإنما تقضى بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك خصوصية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يتراوح علي ما هو مثل سلس البول على فترات، فهل يكفيني وضع حافظة؟ يا إخوة، سلس البول ذكرنا سابقا أنه سيلان البول ولو بنقاط من غير أن ينقطع، هذا سلس مستمر، ويلحق به الجريان الذي لا يعلم له وقت، يمكن أن ينقطع لكن ما يدري الإنسان متى يأتي ولا يدري متى ينقطع، ربما إذا جاء استمر إلى خارج الوقت وربما انقطع، هذا أيضا يأخذ حكم السلس. يستنجي الإنسان ويتحفظ ويتوضأ عند دخول الوقت ويبقى على وضوئه، لا يضره خروج السلس أو استطلاق الريح إلى أن يخرج الوقت، وقت الصلاة أعني الوقت المعتبر للصلاة، وهو مثلا بالنسبة لصلاة الظهر إذا دخل وقت العصر، وبالنسبة لوقت المغرب العصر إذا دخل وقت المغرب، وهكذا. لكن لو انتقض وضوءه بناقض آخر فإنه ينتقض، لو حدث منه ناقض غير المبتلى به فإن وضوءه ينتقض. أما إذا كان للسلس أو للاستطلاق وقت معلوم، يأتي 10 دقائق صاحبه يعرف أنه بعد 10 دقائق ينقطع، أو بعد ربع ساعة ينقطع، أو بعد ثلث ساعة ينقطع، يعرف هذا من نفسه، فإننا نقول انتظر حتى ينقطع ولا تصلي حال وجوده، إما أن تصلي قبله إذا كان هذا في الوقت، وإما أن تصلي بعده. هذا واضح يا إخوة؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: دخلت مع رجل في مضاربة محل تجاري بحيث منه رأس المال ومني الإدارة، وأنا الآن أريد أن أعمل خارج المحل في تربية الأبقار والإشراف عليها، فهل يجوز لي ذلك علما أن التقطير ولا بد سيلحق العمل الأول؟ فهل يجوز لي إنابة رجل عني في المحل وتكون أجرته علي؟ وإن كان هذا كله غير جائز فما الحل؟ لأني أريد العمل في الأبقار وصاحب المحل لا يرضى أن أتركه نهائيا. أنت دخلت مع أخيك على أن تعمل في هذا المحل وأن تتفرغ له، هذا ظاهر سؤالك، فلا يجوز لك أن تخل بهذا إلا أن تفسخ الشركة في حال جواز فسخها، والشركة يا إخوة كما يقول العلماء عقد جائز، يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه بدون رضا الآخر إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر فإنه يمنع. يعني أعطاك المال وأنت ستعمل، هذه شركة مضاربة، المال في السوق، ثم قلت أنا أريد أفسخ، الشركة عقد جائز، نقول لا، لا يجوز، لأنك ستضر بصاحب رأس المال، صاحب رأس المال لا يستطيع أن يعمل، لكن إذا انتهى العمل وجمعت المال يجوز لك أن تفسخ. فأنت يا أخي يجب عليك الوفاء بما حصل عليه العقد، وهو أن تتفرغ لهذا العمل إلا في حالين: الحالة الأولى أن تفسخ الشركة ولا ضرر ثم تذهب إلى عملك، والحالة الثانية أن يرضى شريكك فترضيه بما شئت، إما بأن تقول له أخفض ربحي، أو تقول له يأتي شخص بدل عني وأنا أدفع أجرته، المهم أن يرضى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حاج في مكة يريد أن يسافر إلى جدة ويرجع إلى مكة، فهل يطوف طواف الوداع قبل أن يسافر أو بعد أن يعود؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يطوف قبل أن يذهب إلى جدة، أنه يطوف قبل أن يذهب إلى جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا يشمل كل من سيخرج من مكة ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يطوف إذا أراد الخروج، ثم إذا خرج وعاد فقد انتهى الحج. ولو أنه طاف عند خروجه خروجا من خلاف أهل العلم لكان أحسن، ولو أنه اكتفى بطوافه الأول فإن هذا لا يضره والحمد لله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.